كيربي أمس واليوم، وكذلك ما بين هذين التصريحين مسؤول رفيع أيضا أدلى بتصريحات لنا في ساعة متأخرة الليلة الماضية، وإحاطة رتبت على عجل.